قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني هذا السائل الكريم، فلبثت مليا، يعني عمر، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أحبتي في الله، لازلنا للحلقة السادسة على التوالي بتوفيق الله وفضله ومدده مع هاتين الكلمتين الجليلتين: حدثني أبي. ففي هاتين الكلمتين منهج تربوي أصيل مفتقد، منهج تربوي أصيل مفتقد. خلت منه بيوت كثيرة أن يجلس الوالد مع أولاده ليربيهم على كتاب الله جل وعلا، وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الأخلاق الفاضلة، وعلى العلم النافع للولد ولأمته ولدينه ولمجتمعه. انشغل كثير من الآباء، وانشغلنا كثير من الأمهات، وقد ذكرت في الحلقات الماضية أن الأمة الآن في أمس الحاجة إلى هذا المنهج التربوي الأصيل، إلى منهج حدثني أبي، لعدة أسباب. الأول: استقالة الأسرة، وقد تحدثت في هذا بالتفصيل. السبب الثاني: صراع الأدوار في البيت، صراع الأدوار في البيت، بمعنى أن يكون للوالد منهج تربوي وأن يكون للأم منهج تربوي مخالف، أو العكس، يريد الوالد مثلا أن يربي أولاده على التحرر أو التحلل أو الانفلات من القيم بدعوى المدنية وبدعوى الحضارة، فلا حرج عند والد مثلا أن يخرج الولد في أي وقت وأن يرجع في أي وقت، أو أن تخرج البنت في أي وقت وأن ترجع في أي وقت، وأن تخرج بالثياب التي تريد، وأن تلبس ما تشاء، وأن تخرج مع زميلها في الجامعة أو الدراسة، بدعوى أن البنت حرة ولها أن تختار ما تشاء وأن تختار ما تريد. في الوقت الذي تعترض فيه الأم على هذا المنهج، ولا تريد البتة مثلا أن تخرج البنت في أي وقت ولا بأي ملابس ولا أن تخرج مع أي أحد، بل ولا مع صاحبة معينة إن عرفت الأم عنها سوء خلق، وهنا يتصارع دور الوالد مع دور الأم، أو أن تكون الصورة معكوسة، يعني تريد الأم مثلا أن يتحرر الولد وأن تتحرر البنت وأن تخرج البنت بما تشاء من الملابس وأن تخرج في أي وقت وأن تبيت الليلة الفلانية عند صاحبتها أو عند صاحبها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بدعوى الحرية والحضارة والمدنية وبدعوى أن البنت متربية، فلا الخيار في أن تفعل ما تشاء. خلل في الفهم، خلل كبير جدا. وأن يعترض الوالد على هذا المنهج، هذا صراع الأدوار وقد تحدثت فيه، ونتائجه وخيمة على الأولاد في البيت. ولذلك أقول يجب أن يتفق الوالد والوالدة على منهج تربوي واضح بين، ولا ينبغي أن يختلف الوالد مع الوالدة في تربية الولد أو تربية البنت. وإن اختلف فلا ينبغي أن يكون الخلاف ظاهرا بين الأولاد أبدا، ما ينفعش. وإنما لا حرج إذا أرادت الأم أن تلزم الولد بأمر ما وهذا الأمر مخالف لدور الوالد أو مخالف لوجهة نظره، لا حرج أن ينظر إلى الولد وأن يقول أطع أمك، اسمع كلام الأم، وبعد ذلك إن دخل غرفته الخاصة مع زوجته قال لها هذا خطأ وأنا لا أحب هذا بأسلوب جميل مهذب، لأنه لا يمكن أبدا أن تكون الأم أقل حرصا من الوالد على تربية الولد، أو أن يكون الأب أقل حرصا من الأم على تربية الولد. لكن إذا تصارعت الأدوار داخل البيت الواحد أمام الأولاد انشق البيت وانفصمت العرى وحدث انفصام رهيب جدا بين الأولاد وبين الوالد والوالدة. ولا تستكثر أن يتطاول الولد بعد ذلك على الطرف المخالف لرؤياه، المخالف لمنهجه، المخالف لرؤيته، لا تستكثر. يعني لو أن الولد رأى أن أمه تلبي له كل رغباته وكل طلباته وكل شهواته وكل ما احتاج إليه، في الوقت الذي يرى فيه الوالدة دائما بموقف الأم يراه ويتصور أنه مخالف له وأنه لا يريد له ما يحبه وما يهواه، وأنه على طول الخط معاكس أو مناقض لرؤية الولد، فترى الولد في حزب مع الأم أو ترى البنت في حزب مع الأم في الوقت الذي يرى فيه الوالد نفسه منعزلا عن البيت، ويرى إذا دخل البيت أن الأولاد يتجنبوه ويعتزلونه ويبتعدون عنه ولا يريدون أن يسمعوا منه توجيها ولا نصحا، بل وربما لا يريد الأولاد أن يجالسوا الوالد في الوقت الذي يرى فيه الوالد الأولاد يرتمون في أحضان الأم لأنها تلبي كل الرغبات وكل الطلبات وكل الشهوات حتى ولو كانت مخالفة لقيمنا وديننا وأخلاقنا وقيم مجتمعنا المسلم. هذا صراع الأدوار المروع الخطير الذي لا يمكن على الإطلاق أن تقام البيوت في وجوده، بل لابد أن يتصدع البيت وأن ينهار من أساسه. لا ينبغي أبدا أن يتصارع دور الوالد مع دور الأم، وهذا يحتم علينا أن نبرز من جديد هذا المنهج التربوي الأصيل، ألا هو منهج حدثني أبي، ولا أريد أن أطيل النفس، إنما هي خواطر يرزقني ربي تبارك وتعالى بها، وهي خواطر محب ومكلوم، محب لإخوانه وأخواته، ومكلوم لواقع كثير من البيوت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا سعادة ومودة ورحمة ورضا. نحتاج أيضا إلى منهج حدثني أبي لهذا الانفصام المروع بين المنهج الرباني القرآني والنبوي وبين الواقع، وقد تحدثت عن هذا في الحلقة الماضية بالتفصيل بفضل الله جل وعلا. أيضا نحتاج إلى منهج حدثني أبي لهذا الذوبان الأليم. ذوبان، ماذا تقصد بالذوبان؟ أقصد الذوبان في بوتقات المناهج التربوية الدخيلة على مناهجنا التربوية الأصيلة. خلي بال حضرتك وخلي بالك أيتها الأم الفاضلة، لأنك، وسأتكلم عنك إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى مستقلة، لأنني أعتقد اعتقادا جازما أن الأمة الآن تشكل العمود الفقري للبيت المسلم. أعتقد أن الأمة الآن تشكل العمود الفقري للبيت المسلم، لأنني أرى كثيرا من الأولياء الأمور ومن الآباء قد انشغلوا، أسأل الله أن يعينهم وأن يمدهم بمدد من عنده، انشغلوا بالأعمال، انشغلوا بالوظائف، وإن كنت لا أبرر لهم هذا التقصير بالانشغال في الأعمال، أبرر لهم هذا التقصير في حق الأولاد. مهما كان الوالد منشغلا، لو أنه جلس مع أولاده حتى على وجبة الطعام، لو أنه أخذ أولاده حتى وهو في طريقه إلى المسجد وفي طريق عودته أولاده معه، بفضل الله تبارك وتعالى هذه اللحظات ستثمر إثمارا كبيرا جدا، لأن التربية لا تكون إلا بهذا، إلا بالقدوة وإلا بالأسوة، كما سأبين إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك بالتركيز. وأنا متعمد هذه الإطالة ومتعمد هذا التأني في قضية التربية، لأنني لا أتحدث الآن عن حلقة، وإنما أتحدث عن منهج تحتاج إليه بيوت المسلمين الآن بلا استثناء، تحتاج إليه بيوت المسلمين بلا استثناء. أسأل الله عز وجل أن يسعدنا وإياكم جميعا في أولادنا وفي أزواجنا وفي زوجاتنا، إنه على كل شيء قدير. فخلي بال حضرتك، في ذوبان في بوتقات المناهج الغربية الدخيلة، يعني فيه مناهج تربوية بتقدم لأولادنا تصطدم اصطداما مباشرا مع منهجنا التربوي الأصيل القرآني الرباني والنبوي. في مناهج بتقدم للأولاد، مناهج تربوية، كثير من أولادنا ذاب في هذه البوتقات، ذاب. بحيث أدي لحضرتك مثالا، حضرتك النهاردة لو أتيت باستمارة استبيان، يعني إيه؟ وضعت استمارة معينة وطرحت فيها مجموعة من الأسئلة، من الأسئلة العامة، واخترت عينتين عشوائيتين من مجموعة من شبابنا في بلاد المسلمين ومن مجموعة في نفس السن من بلاد الغرب، وطرحت الاستمارة على المجموعتين أو على العينتين العشوائيتين من شبابنا هنا ومن شباب الغرب هنالك، أنا أقول لك بكل ثقة ستأتي الإجابات في الاستمارات متقاربة، متقاربة جدا، وربما لا أكون مبالغا إن قلت متطابقة. معلش خلي بالكم معايا، بقول ستأتي الإجابات على أسئلة استمارتين متقاربة، ولا أبالغ إن قلت ستأتي الإجابات متطابقة. ليه؟ لأن المنهج الذي تربى عليه الشباب هنا هو ذات المنهج الذي يتربى عليه الشباب هناك، أو اعكس المسألة، المنهج الذي يتربى عليه الشباب في الشرق والغرب هو ذات المنهج الذي يتربى عليه شبابنا. يعني لو أردت أن تقف على أحدث موضة من الموضات لزي معين، فما عليك فقط إلا أن تلقي نظرة عابرة إلى بناتنا في الجامعات مثلا أو في مرحلة الثانوية العامة، سترى هذه الموضة أو هذا المضل قد انتشر في بلاد المسلمين بسرعة تفوق سرعة انتشار هذا المضل في البلد الذي صممه، في البلد الأوروبي أو الغربي الذي صممه. إذا أردت أن تقف على أحدث أنواع البرفانات، فما عليك إلا أن تلقي نظرة عابرة إلى بنات المسلمين في الجامعات أو في الوظائف، سترى هذا البرفان قد انتشر بين نساء المسلمين في الخارج، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، انتشار النار في الهشيم. انظر إلى قصة الشعر، يعني لو أن شابا غربيا أو أن لاعب كرة في أي فريق غربي أو شرقي قص شعره قصة معينة، أظن أنكم تعلمون جميعا أن هذه القصة تنتشر انتشارا مذهلا مروعا بين كثير من أولادنا وكثير من شبابنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، الحظاظة اللي في الإيد، الانسيال، السلسلة في الرقبة، قصة الشعر، اللبس، القميص، البنطلون، مش ممكن أبدا. تقليد رهيب، تقليد أعمى، أعمى لأي موضة تخرج هناك. منهج تربوي يقدم ذاب فيه كثير من أولادنا هنا وكثير من بناتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد حذر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الذوبان. ايه عم الشيخ محمد الكلام انت بتقوله ده؟ معقول الكلام ده؟ الرسول حذر من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ايوه فيه دليل. طبعا متفقين، فيش كلمة بدون دليل. طب هات الدليل. روى البخاري ومسلم. يا الله، والله تخلي بالكم من هذا الحديث. انا اخاطب الان الاباء والامهات والاولاد والمربين والمعلمين والاساتذة ومن يضعون مناهج أولادنا من أساتذتي أنا أصلا، ووالله الذي لا إله غيره، والله أشعر بخجل وأنا أوجه الحديث أحيانا لأساتذتي الأفاضل، فأنا غرسهم، ولا ينبغي أن يخاطب التلميذ أستاذه، لكن أرجو الله عز وجل أن أكون مؤدبا وأن أكون مهذبا وأن أكون متواضعا في طرحي لمثل هذه المسائل، لأنني أطرحها ورب الكعبة من منطلق الحب لأولادي وللأسر المسلمة ولبلدي، بلدي ثم لأمتي، وقبل كل ذلك لربي ولحبيب المصطفى ولديني الذي أشرف وأعتز بالانتساب إليه والانتماء له، ألا وهو الإسلام. فوالله الذي لا إله غيره لا أراني حكيما أو طبيبا معافا قد وجب عليه أن يطبب الناس، فضلا عن أن يطبب الأساتذة والأطباء، حاشا لله. فقد ينطلق الإنسان في حديثه في قضية من القضايا من منطلق شعوره بالمسؤولية لا من منطلق شعوره بالأهلية، والقاعدة الأصولية تقرر هذا: من عدم الماء تأمم بالتراب. فأراني ترابا والماء بفضل الله عز وجل موجود عند أساتذتنا وأفاضلنا ممن يضعون المناهج ويديرون دفة التوجيه والتربية في أمة الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم السداد والصواب والتوفيق، وألا يستخرج منا ولا منهم إلا ما يرضيه عنا وإلا ما ينفع الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأنا أقول حذر الحبيب صلى الله عليه وسلم من هذا الذوبان. معقول الكلام ده؟ إيه ورب الكعبة، هات يا عم الشيخ الدليل. روى البخاري ومسلم، روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن، يا الله، لتتبعن سنن، أي طرق، أو السنن بمعنى الطرق أو الطريقة، يعني سواء كان طريق أو طريقة معينة في المنهج أو في التربية أو في الأسلوب، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، يعني فمن غير هؤلاء؟ يعني يجب أن يكون المؤمن معتزا بدينه، معتزا بهويته، معتزا بعقيدته، معتزا بانتسابه لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، معتزا بكتاب ربه جل وعلا بالقرآن. أخي الحبيب، أنت لك منهج أيها المسلم، أيها الموحد، لك منهج، لك قرآن، لك سنة، لك هوية يجب أن تعتز بها. لا يجوز أبدا أن تكون مقلدا، لا يجوز أبدا أن تكون إمعة، لا يجوز أبدا أن تقبل الذوبان في أي منهج يعرض عليك يصطدم اصطداما مباشرا مع منهجك الأصيل الرباني القرآني والنبوي. ليه جحر الضب؟ ليه النبي قال حتى لو دخلوا جحر ضب؟ ليه؟ ده سؤال جميل جدا، ولفت نبوية بارعة لا يقولها إلا من آتاه الله جامع الكلم. ليه حتى لو دخلوا جحر ضب؟ تعرف حضرتك، الضب هو الحيوان الوحيد الذي لا يقبل أبدا لأي حيوان آخر أن يشاركه جحره ولا أنثاه. يعني إذا تمت عملية التزاوج بين الذكر والأنثى لا يقبل ذكر الضب أبدا أن يشاركه جحره أحد من الحيوانات أو حيوان آخر ولو كان هذا الحيوان الأنثى أبدا، خلاص، سبحان الله. فانظر إلى هذه التبعية المهينة، حتى لو دخلوا جحر ضب الذي لا يقبل أن يشاركه أحد، لمهانة الأمة ولتبعية الأمة ستصر على المشاركة ودخول هذا الجحر. ليه؟ لأنها تقلد، لأنها تابعة، والأصل أن تكون أمة التوحيد قائدة، ما أراد الله لها إلا ذلك، وما قدر الله عز وجل لها إلا ذلك، إلا أن تكون أمة قيادة، إلا أن تكون أمة ريادة، مش عشان سواد عيوننا، ليس لسواد عيون الأمة، لا أبدا، ولأن فيه الآن موجة بتقول إن دي عصبية. القرآن فيه آية مليئة بالتعصب، إيه الآية؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. لا، هذه شبهة، هذه شبهة، والرد وتفنيدها يسير جدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الخيرية ليست ذاتية وليست عرقية وليست عصبية وليست لسواد عيوننا ولا لسواد عيون الأمة، بل أرى في الآية تكليفا أكثر مما أرى التشريف. أرى في الآية التكليف أكثر مما أرى التشريف. نعم، فالآية فيها تكليف، كنتم خير أمة أخرجت للناس فقط، لا، اقرأ شروط الخيرية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه شروط خيرية الأمة. إذن الخيرية ليست ذاتية، بل خيرية مستمدة من هذه الرسالة، بل خيرية مستمدة من تحقيق هذه الشروط، من أن تأمر الأمة بالمعروف بمعروف، وأن تنهى عن المنكر بغير منكر، وأن تحقق الإيمان بالله جل وعلا. هذه شروط خيرية هذه الأمة الميمونة المباركة. الشاهد: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. هذه المهانة والتبعية والإمعية، لا ينبغي أن يكون المسلم إمعه تابعا للآخرين إلا في الخير، إلا في الحق، إلا في الهدى، هذا واجب. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن أيها الأفاضل، الذوبان في هذه المناهج التربوية يحتم علينا الآن وعلى الآباء والأمهات أن نبرز من جديد منهج حدثني أبي، ليحذر الوالد أولاده من هذا التقليد. ليه يا ابني؟ سبحان الله، ما يقال لمغني معروف جدا مشهور، ولا أحب أن أذكر أسماء هؤلاء في مثل هذا المكان المبارك، مغني غير مسلم، ما يقال له: إن العرب يسمعون أغانيك ويحبونك، فيقول: لو علمت ذلك لاعتزلت الغناء، لما غنيت. في الوقت الذي نرى فيه هذا التسابق بل والتصارع من أجل أمثال هؤلاء الأقزام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ لأن ما فيش هوية، ما فيش عزة، ما فيش كرامة عند من يتطاول على ديننا وأهلنا، ثم نرى هذا التسابق والتسارع من أجل الحرص عليه أو على سماعه. بل يكاد القلب ينزف حين أقول أرى من بناتنا من تلقي بنفسها بين يدي ممثل هندي ولا حول ولا قوة إلا بالله، من أجل أن تنال منه قبلة في الحرام على مرأة مسمع من الجميع. ما هذا الخلل الذي يدمي القلب، أن هذا المنهج التربوي صار لسنوات طويلة ماضية صار منهجا أصيلا يدعى إليه، بل ويحث أولادنا أن يتربوا عليه، وهو منهج يصطدم اصطداما مباشرا مع منهجنا التربوي الأصيل الرباني القرآني النبوي، الذي لا يتفق لا مع ديننا ولا مع قيم وأخلاق مجتمعنا المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي أن نعتز بهويتنا بديننا. أول مؤتمر حضرته في أمريكا في مدينة اسمها إنديانابلس، وسبحان الله وإحنا جلسين على مائدة الطعام وجدت كثيرا من إخواننا وأحبابنا من أصحاب الالتزام بيأكلوا بالشوكة والسكينة. ماشي أنا لا أحرم هذا، فيش حرج على الإطلاق، ودي مش سفاسف أمور ولا شيء، لكن أنا أود فقط أن أبين الضعف والانسلاق من الهوية وصل إلى هذا الحد فقط. لا حرج، كل بالشوكة والسكينة فيش حرج، لكن الذي يعني آلمني أن أرى أحد إخواننا من أصحاب اللحى ومن أصحاب الالتزام يمسك الشوكة بالشمال ويأكل بالشمال. الله، طب ما تقطع بالسكينة وبعدين انقل الشوكة وكل باليمين، ما فيش حرج، لكن تأكل بالشمال عشان خايف على الاتيكيت. من اللي وضع الاتيكيت ده؟ من الذي وضع هذا القانون؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال، نهى. من الذي وضع هذا الاتيكيت؟ عشان أنا ما أظهرش أمام الآخرين بأن أنا رجل متخلف ورجل متأخر ورجل أخالف هدي نبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يكاد القلب ينزف حين أرى فيه الآخرين يعتزون بهويتهم، يعتزون بعقيدتهم، يعتزون بدينهم، يعتزون بتقاليدهم، يعتزون بقيمهم وقيم مجتمعاتهم التي يعيشون فيها. لماذا لا يعتز المسلم بدينه؟ لماذا يستحي المسلم من عقيدته؟ لماذا يستحي المسلم من إبراز هويته؟ فالذوبان، الذوبان في هذه البوتقات الفكرية والتربوية والأخلاقية والسلوكية، وهي كثيرة، وهي كثيرة. سيارة اللي بتمشي جنبك، ابن من أبنائنا، حبيب من أحبابنا، ببقى متألم غاية الألم، نفسي أقف وأكلمه، نفسي أقف وأذكره، ما هو ابني. أو البنت اللي ما ركب العربية وأغاني أجنبية صاخبة صاخبة، يعني لا يريد حتى أن يسمع وحده، بل يريد أن يفرض هذا السماع على الآخرين بصورة لا تتفق لا مع الذوق ولا مع الأدب ولا مع القيم ولا مع الأخلاق ولا مع ديننا ولا مع إسلامنا. ليه هذا الذوبان؟ ليه هذا التقليد الأليم لشباب الغرب ولبنات الغرب؟ ليه أرى بنتا في بلدنا، بنتا من بناتنا، بنتا من بناتنا تلبس هذا الذي الذي يكشف عن بطنها؟ وسامحوني في هذه اللفظة لأنني أتكلم الآن من منطلق الأبوة لكثير من أولادي وبناتي. ليه؟ لماذا أنت في بلد مسلم وأنت مسلمة، لما هذا الذوبان ولما هذا التقليد الأعمى لبنت غربية لا يضبطها دين ولا يضبطها خلق ولا تضبطها قيمة؟ أنت مسلمة، أنت درة مصونة، أنت لؤلؤة مكنونة، أنت غالية، أنت طاهرة، أنت عفيفة، أنت شريفة، لك دين يضبط حبك وبغضك، لك دين يضبط قولك وسكوتك، لك دين يضبط قيامك وقعودك، لك دين يضبط حبك وبغضك ولاءك وبراءك عطاءك ومنعك إلى غير ذلك. لنا دين يضبط كل شيء، حتى العواطف يضبطها، حتى العواطف يضبطها. فكيف تخرج بنت من بناتنا بهذا الزي العاري، بهذا الزي العاري؟ وبعدين فين الوالد؟ فين الوالد وفين الأم؟ أين الوالد وأين الأم؟ أين الوالد الذي ترك ابنته تخرج بهذا الزي؟ وأين الأم الفاضلة التي تركت ابنتها تخرج بهذا الزي؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ماذا تقول لربك غدا إن وقفت بين يديه وسألك عن ابنك وسألك عن ابنتك؟ اللهم إن كنت قد قصرت فيا حسرتاه، وإن كنت قد أديت ما عليك ونصحت وربيت منذ الصغر ومنذ نعومة أظفار الأولاد، لكن الولد قد انحرف ولكن البنت قد ابتعدت عن هذا المنهج الأصيل الذي ربيت عليه، فلا إثم عليك ولا حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى الذوبان، ما نش عاوز أطول واخد الحلقة كلها في هذا، والله وما أحوجنا لهذا، والله ما أحوج أولادنا لأن نحذرهم ولأن يحذر العلماء والدعاة وطلاب العلم والمشايخ على الفضائيات الطاهرة المباركة، نحذر أولادنا من هذا الذوبان الخطير المؤلم الذي يدمي القلوب المسلمة الغيورة الحية. أسأل الله جل وعلا أن يرد أولادنا شبابنا وبناتنا إلى الحق ردا جميلة، وأن يرزقهم الاعتزاز بهذا الدين، وأن يرزقهم الاعتزاز بهذه الهوية. ما نش عاوز يعني بعد هذا الهبوط الاضطراري اللي احنا يعني فيه أرتفع بكم إلى أفق وضيء لأتذكر ولأذكركم بنموذج واحد من نماذج العز، من نماذج الاعتزاز بالهوية. هل تذكرون ربعية بن عامر رضي الله عنه الذي أرسله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قائد جيوش القادسية، قائد القادسية المبارك المظفر سعد بن أبي وقاص، خال سيد الناس، خال سيد الناس صلى الله عليه وسلم، لما أرسل ربعية بن عامر إلى رستم قائد الجيوش الكسروية الجرارة. كسرى لما هزمت جيوشه على أيدي أبطال التوحيد، ولا وجه المقارنة بين أعداد جيوش كسرى وأعداد جيوش المسلمين، لكنها العقيدة، لكنه الإيمان، لكنه التوحيد، لكنه الاعتزاز بالهوية المسلمة، لكنه الحرص على إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. طلب كسرى رستم وقال كسرى: لأرمين المسلمين بقائدي الذي ادخرته ليوم الكريهة. وولى كسرى رستم قيادة الجيوش الكسروية الجرارة، وهزمت الجيوش الكسروية بقيادة رستم، وطلب رستم من سعد بن أبي وقاص أن يرسل إليه رسولا للتفاوض، فأرسل إليه ربعية بن عامر. ربعية بن عامر صحابي جليل، متواضع الهيئة، ضعيف البنية، رث الهيئة، لكنه قوي الإيمان، معتز بدينه، معتز بهويته. لما ذهب على ظهر دبته وأبى أن ينزل وقال: أنتم طلبتموني، وإلا فدعوني أرجع، يعني أدخل بهيئة التي جئت بها. فأذن له رستم فدخل على ظهر جواده. الشاهد لا أريد أن أطيل في هذه الجزئيات، لكن قف مع هذا الحوار بين رستم وربعي. يقول له رستم: من أنتم؟ الله أكبر، أنتم مين وجايين منين وجايين ليه؟ جايين من آخر الدنيا هنا ليه؟ فقال ربعي: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إيه العز ده؟ إيه العز ده؟ إيه الكرامة دي؟ إيه الشرف ده؟ شايف الاعتزاز بالدين والاعتزاز بالهوية؟ والله العظيم من اعتز بدينه أعزه الله، ومن ابتغى العز في غير دينه أذله الله، كما قال فاروق الأمة عمر المعتز بدينه حين قال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، والله ما أحب أن القوم قد استشرفوك، يعني لا أحب أن يراك القوم وأنت أمير المؤمنين قد أتيت من المدينة النبوية لتتسلم مفاتيح بيت المقدس، ثم ها أنا ذا أراك تمشي لتجر الدابة وليركب الدابة خادمك، وتمشي في مخاضة، يعني في بركة مية، وقد وضعت نعلك تحت إبطيك. ما أحب أن القوم قد استشرفوك، يعني لا أحب أن يراك القوم وأنت على هذه الحالة. قال: أوه يا أبا عبيدة، الله أكبر، أوه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك، خل حد تاني يقولها يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل قوم، لقد كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. والله العظيم مهما ابتغينا العز في غير الإسلام أذلنا الله، وها نحن لازلنا نجني ثمار الاعتزاز بالشرق تارة وبالغرب تارة وبالوسط الأوروبي تارة. لماذا لا نعتز بربنا جل وعلا؟ لماذا لا نعتز بإسلامنا؟ لماذا لا نعتز بديننا؟ لماذا لا نحول هذا الدين في حياتنا إلى واقع عملي خلقي سلوكي، وإلى منهج حياة، لنكون أهل لنصرة الله جل وعلا؟ لأن الله لا ينصر إلا من نصر دينه. لا أريد أن أطيل. الذوبان، أحذر نفسي وآبائي وأمهاتي وأولادي من الذوبان، وأذكر الجميع بالاعتزاز بهذه الهوية المسلمة وبهذا الدين، لأن لنا دينا يجب أن نعتز به، يتميز بالتكامل والشمول، يتميز بالتميز والمفاصلة، لأن لنا دينا يتميز بالتكامل والشمول ويتميز بالتميز والمفاصلة. يعني دين لا ينبغي أبدا أن يخلط بغيره، لا ينبغي أبدا أن تخلط الإسلام بغيره، لا يجوز أبدا أن تأخذ شيئا من الإسلام أو نتفا منه وأن تأخذ نتفا من منهج آخر يصطدم الصداما مباشرا مع هذا المنهج الأصيل الرباني القرآني والنبوي. نعم، نحتاج إلى منهج حدثني أبي لهذا الذوبان المروع الذي وقع فيه كثير من أولادنا. يجب على الآباء وعلى الأمهات أن ينتبهوا من جديد إلى الأولاد ليذكروا بمنهج حدثني أبي، ليجلس الوالد مع أولادي ليذكرهم بالله، ليذكرهم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليذكرهم بالهوية المسلمة، ليذكرهم بهذا الدين. نحتاج أيضا إلى منهج حدثني أبي لخطر الشارع، لخطر الشارع. الشارع أقصد شوارع المسلمين أصبحت الآن معول هدم خطير للمنهج التربوي الذي قد يربي عليه الوالد ولده، فقد يخرج الولد من بيت فاضل، من بيت فيه تربية فيه قيم، يخرج إلى الشارع ليرى معاول الهدم الكثيرة والخطيرة. وما أدراكم ما الشارع؟ يسمع من البذاءات ومن الكلمات الجارحة المؤلمة، بل وربما يسمع سب الدين، يسمع بأذنه سب الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويسمع كلمات نابية خطيرة من الرجال ومن النساء. ولا أبالغ إن قلت لا يكاد يخلو الآن مكان إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى، أنت مبرأ فيه ومطهر فيه من أن تسمع كلمة تؤذي مشاعرك، أو أن ترى بعينك مشهدا يؤذي عواطفك. أمر صعب جدا، أمر صعب، وهذه مسؤولية الجميع. الشارع مسؤولية الجميع، في أخلاقيات في الشوارع، أخلاقيات في شوارع المسلمين لا تليق بالمسلمين ولا تليق بأولاد المسلمين ولا ببنات المسلمين. ما هذا المشهد؟ هذا الشاب الذي يقف هذه الوقفة المريبة مع هذه الفتاة على شاطئ النيل أو في شارع من الشوارع أو على ناصية من النواصي، هذه مسؤولية من؟ مسؤولية الجميع. كيف تقبل وترضى؟ وهل تقبل هذا لأختك؟ وهل ترضى عن هذا المشهد الجارح لابنتك؟ هل تقبله وترضاه لابنتك؟ لا، لا أرضاه لابنتي. لماذا ترضاه لبنت من بنات المسلمين؟ وأنت أيتها الفتاة كيف تسمحين لدينك، تسمحين لنفسك؟ وهل يجيز لك دينك وخلقك وبيتك وتربيتك أن تخرجي مع هذا الشاب الأجنبي إلى مثل هذه الأماكن وإلى مثل هذه الطرقات؟ مسؤولية من؟ مسؤولية البيت ابتداء، مسؤولية الأسرة، مسؤولية البيت الذي سمح لها أن تخرج دون أن يعلم إلى أين ستخرج ومع من ستخرج وبأي زي أو لبس ستخرج. مسؤولية الأسرة، مسؤولية الوالد والوالدة إن كان الوالد في عمله أو مسافرا، فالأم مسؤولة أمام الله جل وعلا. وأنت أيها الفتى، يا من تجرأت على الله جل وعلا وعلى قيم دينك وأخلاق دينك ومجتمعك وقيم بيتك، وخرجت إلى الشارع لتجرح مشاعر المؤمنين، لتجرح مشاعر أهل العفة، مشاعر أهل العفة. ليه؟ قس على ذلك من مشاهد لا يرضاها ربنا تبارك وتعالى. لماذا لا نحرص على نظافة شوارعنا؟ وهذا الأمر لا يحتاج أن يذكرنا به أحد. لماذا لا نحرص على نظافة شوارعنا؟ لماذا نلقي بالقمامة من نوافذ السيارات؟ لماذا نترك المكان الأخضر الجميل الرائع بعد جلسة نجلسها لنتناول وجبة طعام؟ لماذا نترك هذا المكان بهذا المنظر المؤلم الجارح؟ لماذا؟ هذه قيم وهذه مسؤولية الجميع، لا ينبغي أن يلقي واحد منا المسؤولية على غيره. ابدأ بنفسك والأبدأ بنفسي، ربي أولادك على هذا، علم أولادك أنه ما ينفعش يرمي حاجة من السيارة وهي ماشية، أنه ما ينفعش أزأز لب ويرميه في الشارع، يأزأز ترمس ويرميه في الشارع، ما ينفعش يأكل ويرمي بقية السندوتش في الشارع، ما ينفعش أطلع على الرصيف العام لأضيق الشارع على المرة حتى ولو كنت أبيع سلعة يحتاجها الناس. ما ينفعش أستغل الشارع استغلالا شخصيا لأضيق على الناس. لقد دخل رجل الجنة في غصن شجرة، والحديث في الصحيحين، غصن شجرة انكسر من شجرة على الطريق، على طريق العام، على طريق المرة، فقال هذا يؤذي المسلمين فأزال هذا الغصن فغفر الله له. معقول الكلام ده؟ أيوة، هذا ديننا، هذه قيم إسلامنا. رجل يدخل الجنة في غصن شجرة كان يعوق حركة المرة في الشوارع العامة أو في شارع عام فأزاحه، فكيف بمن يتعمد أن يضيق على الناس؟ ليه بتضع سيارتك في مكان ليس مهيئا ولا مخصصا لأماكن السيارات؟ الأمر ده محتاج توجيه من مين؟ مني أنا، من داخلي، لابد أن يكون نبيعا من داخلي. الشاهد الشوارع مليئة بالمخالفات، مليئة بالمخالفات، وهذا لا تحتاج أن يذكرنا بها أحد، لكن أنا أراقب ربي جل وعلا وأفعل ما يمليه علي ديني وما يمليه علي خلقي وما تمليه علي أصول تربية التي تربيت عليها في بيت مسلم فاضل. فأنا أقول الحقيقة، الشوارع الآن تعد معول هدم خطير لكثير من قيمنا وأخلاقنا، والمسؤولية مسؤولية تضامنية، مسؤولية الجميع، يعني غاية في الألم، ببقى في غاية الألم، احنا في عرس، نسأل الله أن يملأ بيوتنا فرحا وسعادة، فرح والعروس مع عروسته جميل جدا، لكن هل لا يتم الفرح إلا بهذا الإيذاء البالغ للناس في الشوارع العامة؟ تيت تيت تيت تيت والكلكسات على أعلى أصوات، هو ده الفرح؟ الفرح وأن نؤذي غيرنا؟ وبعدين نعمل أكروبات صينية بالسيارات في الشوارع العامة ونعطل حركة المرور وحركة السيارات بصورة مؤلمة، بصورة مؤلمة. وقد يسب رجل في السيارة ويدعو الله على أصحاب هذا الفرح، تحدث مصائب وتحدث مشاكل، وأنتم تعلمون أنه قلما يعني نجا عرس بمثل هذه الأخلاقيات من كارثة. قد تحدث المصيبة وقد يحدث الأذى فضلا عن ضيق صدر رجل أو امرأة أو مريض آذيناه أو رجل مرتبط بموعد. والله كان عندي خطبة جمعة وتأخرت عن خطبة جمعة بسبب عرس. سبحان الله، طيب عرس، يعني ايه المانع ان بفضل الله ناخذ حتى جانبا بدون ايذاء للاخرين، مسافرين من مكان الى مكان، طيب ما ده طريق عام وطريق سفر، ليه؟ فاخلاقيات الشوارع يعني تحتاج منا ايها الافاضل، منا نحن المسلمين، الى ان نراقب الله جل وعلا، الى ان نراقب ربنا تبارك وتعالى، وإلى أن يحرص كل واحد منا على أن يصحح سلوكه وأخلاقه. أنا لا ينبغي أن أغض الطرف عن العود الضخم الذي يملأ عيني وأن أنظر إلى القذات الصغيرة في عين أخي. لا، طب أنا أبدأ أنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. الشوارع معول هد، يحتاج إلى أن نعيد منهج حدثني أبي، إلى أن تذكر أولادك من نعومة الأظفار بأن الطريق له حق، وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نعطي الطريق حقه إلى هذا الحد. حضرتك الآن أنا واثق أنك بتستشعر قيما في هذا الدين من أغلى القيم، من أرق المعاني. النبي المصطفى أول من علم الدنيا الأدب وأول من علم الناس الخلق، يقول أعطوا الطريق حقه. معقول الكلام ده؟ أيوة، طريق ده عندنا في الإسلام له حقوق. أعطوا الطريق حقه. من اضطر أن يقف على الطريق لأي ضرورة فليعطي الطريق حقه. لا ينبغي أن يؤذي أحدا، ولا ينبغي أن يقف لينظر إلى هذه أو تلك، ولا ينبغي أن يضيق على الناس طريقهم، ولا ينبغي ألا يرد السلام على من مر عليه، إلى غير ذلك. فلا ينبغي أيها الأفاضل أن نتجاهل هذا، فلنربي أولادنا على ما يجب عليهم أن يفعلوه في الشوارع ليعم هذا الخلق شوارع المسلمين. أنا لا أتحدث عن بلدنا، وإنما أتحدث عن شوارع المسلمين في الأمة كلها، لأن هذه أمراض استشرت في الأمة كلها، ونحتاج بالفعل إلى أن نذكر وألا يمل الدعاة والعلماء طرح هذه الجزئيات وطرح هذه الأخلاقيات، لأننا بالفعل في حاجة إلى أن نحول الإسلام في حياتنا إلى سلوك، إلى واقع، إلى أخلاق. لو حضرتك سألتني عن أي جزئية تخطر لك على بال أستطيع أن أدلل لك عليها بفضل الله جل وعلا، بدليل من كتاب الله أو بدليل من كلام الصادق صاحب الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. نعم، الشوارع تحتاج مع واقعها المأساوي إلى أن نعيد من جديد في البيوت منهج حدثني أبي، ليعلم كل والد ولده منذ نعومة أظفاره، لتعلم كل أم ولدها أو ابنتها منذ نعومة أظفارها آداب الشارع وأخلاق الشارع. ويجب على الولد أو على البنت أن يتعلم هذه الأخلاق وأن يتعلم هذه الآداب في الوقت الذي يرى فيه الأسوة والقدوة من والديه، فهو لا يرى الوالد يخالف ما يعلمه. لا يمكن أبدا أقول لابني أوعى ترمي يا ابني بقيت السندوتش اللي انت أكلته من السيارة، وبعد نص ساعة يلاقيني برمي من شباك السيارة ما تبقى في يدي من السندوتش. مستحيل، مستحيل سيتربى الولد حتى لو استحيا مني أن يقول لي يا أبي يعني انت عملت كذا. لو استحيا مني أن يقول هذا ستطبع في قلبه، ستطبع وستختل صورتي في قلبه وفي عقله، ولا يمكن على الإطلاق أن يحمل لي من التقدير والاحترام ما كان من الواجب أن يحمله لي إذا رآني صادق اللهجة، صادق الفعل، صادق السلوك. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال على ما تختالون، قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. طيب، نحتاج إلى منهج حدثني أبي لخطر وسائل الإعلام. وأظن أنكم جميعا ستتفقون معي أن وسائل الإعلام الحديثة والمعاصرة صارت في أغلبها لا أقول من أخطر، بل أخطر معاول الهدم لأولادنا وبناتنا. أقولها لله، كم عدد الأفلام التي تقدم لأولادنا التي تعزف على وتر الجنس والدعارة وتعزف على وتر الخيانة، كم عدد المسلسلات التي تعزف على وتر الخيانة لـ30 حلقة كاملة. كم عدد البرامج التي لا تعلم أولادنا قيمة من قيم الدين ولا قيمة من قيم الدنيا، بل ترى طرحا تافها. كم عدد المجلات والجرائد الصفراء التي تعزف على وتر الجنس والإثارة للغرائز الهاجعة والاستثارة للشهوات الكامنة؟ كم؟ ثم هذه الفضائيات التي تعزف على وتر الفيديو كليب، تلك الأغاني بمؤثراتها المؤلمة التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار، من من أولادنا يتحمل هذا؟ من من أولادنا يتحمل هذا؟ ثم تأتي هذه الشبكة، شبكة الإنترنت بمواقعها الخطيرة الإباحية التي يدخل عليها الولد فيرى كل شيء مباحا، من أفكار وأخلاقيات وسلوكيات في غاية الخطر. هذا الواقع لن أطيل النفس فيه لأنكم جميعا تعيشونه وتعرفونه، لكن فقط لا سيما وقد مضى الوقت أقول يجب علينا في ظل هذه الثورة العلمية والإعلامية وثورة الاتصالات والمواصلات التي حولت العالم كله إلى قرية صغيرة، بل إلى بيت صغير، ما يقع في الغرفة هذه يعرفه ما يعيشون أو ما يسكنون في الغرفة المجاورة. أقول يحتم علينا هذا الواقع الإعلامي الخطير أن نفعل منهج حدثني أبي، وأن ينتبه الوالد إلى أولاده على قدر استطاعته، على قدر استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم. على الأقل والدي الغالي، لو أنك جعلت لولدك في غرفته كمبيوتر خاصا به، واستطاع الولد أن يتصل بشبكة الإنترنت وأن يكون متفاعلا معها، أنا أقول على الأقل من باب وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان، ألا تجعل هذا الجهاز في غرفة خاصة، وإنما ضع الجهاز في مكان عام في البيت، في الصالة مثلا، بحيث يكون وجه الجهاز إلى البيت، الداخل والخارج يراه. ليه؟ لأن الولد قد يضعف مسكين، لأن البنت قد تضعف، فحين يعلم أنه ليس وحده سيفكر 1000 مرة قبل أن يقدم مرة واحدة على أن يدخل على موقع إباحي أو على موقع فكري مختل، لأن الإنسان وحده يضعف، قد يلتهم الشيطان فؤاده، وقد يوسوس الشيطان إليه ويؤزه على فعل المعصية. وأنا لا أستطيع أن أبرئ ولدا من أولادنا، بل ولا وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، لا ينبغي أن يدعي أحد أنه أقوى من الفتنة وأنه إن تعرض للفتنة فهو يملك عقله وقلبه. لا والله، والله ولا أنا ولا أنت ولا أنت، والله لا يجرؤ أحد أن يدعي أنه إذا وقعت به الفتنة ما الذي سيفعله. أنت لا تعلم كيف يكون حال قلبك ولا حال بصرك ولا حال عقلك إن عرضت عليك الفتنة، فلا تعرض نفسك للفتن وجنب نفسك الفتن. فنقول وذلك أضعف الإيمان، هذه الوسائل فضائيات، ضع الجهاز في مكان عام، ما أقدرش أقول لك يعني خلاص هذا أضعف الإيمان، في مكان عام بحيث الولد أو البنت يبقى يعلم أنه يرى، أن أمه تراه، أن والده يراه، أن أخته تراه، أن أخاه يراه، لكن أن يكون في مكان مغلق وأن يكون وحده فهذا سبب من أخطر الأسباب، من أخطر أسباب وقوع أولادنا في الفتن أو في مستنقع المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب سامحوني، يعني انتهى الوقت، وإن شاء الله تعالى على وعد بإذن الله جل وعلا بلقاء سابع ولقاء ثامن ولقاء تاسع إن يسر الله لنا ذلك مع منهج حدثني أبي لأؤصل منهجا تربويا مفتقدا لطالما وددت أن أفرد له حلقات وحلقات على شاشة قناتنا المباركة قناة التربية قناة التربية قناة الرحمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعد بيوتنا وأن يصلح أولادنا وأن يربي أولادنا وأن يحفظ نساءنا وأن يحفظ بناتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأسأل الله عز وجل أن يرد أمتي الحبيبة إلى القرآن والسنة ردا جميلة، وأن يطهر قلوبنا وأبداننا وبيوتنا وبلادنا وشوارعنا وإعلامنا وتعليمنا من كل ما لا يرضيه، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.